الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. هذا في ترجمة لحديث جبريل وحديث وفد عبد القيس، ونبه الإمام البخاري بهذه الترجمة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه المراتب الثلاث، وهي الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. لأن هذا الحديث لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى هذه المراتب الثلاث سماها دينا. ولهذا قال العلماء: هذا الحديث هو أصل في تعليم الدين، لأن الدين مداره على هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا بعض المصنفين الذين صنفوا في الاعتقاد بنوا مؤلفاتهم على هذا الحديث العظيم، وهو حديث جبريل. هذا الحديث له أهمية عظيمة فريدة، وهو أنه حوار بين الرسولين الملكي والإنسي، بين جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام. فهو حديث له أهميته، وجاء في حوار جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، ثم يصدق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متلقى عن جبريل وعن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم. وهو أيضا يتضمن هذا الحوار العظيم الذي يدل على التعليم، وأن هذا أسلوب من أساليب التعليم الصحيحة التي دلت عليها السنة، وهو متضمن لهذه المراتب الثلاثة العظيمة: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، ثم بيان أيضا إشراط الساعة وما يحصل في آخر الزمان من العلامات التي تدل على قرب الساعة. فهو حديث عظيم، وينبغي لكل مسلم، لا نقول يجب الوجوب، لا يجوز الإنسان أن يوجب شيئا إلا إذا أوجبه الله، أنه لكل مسلم أن يحفظ هذا الحديث، حديث جبريل الحديث العظيم، وأن أيضا يسعى في أن يحفظ الأبناء الصغار هذا الحديث العظيم لما فيه من الخير والبركة والعلم. قال: وما بين النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث وفد عبد القيس من الإيمان، أنه فسر الإيمان بأركان الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فجعل الدين هو الإسلام، والدين هو الإيمان. ولهذا الإسلام، الدين، الإيمان كلها مترادفة، تقول فلان صاحب دين، فلان مؤمن، فلان مسلم. لكن إذا ذكرت هذه المصطلحات في سياق واحد، كل أمر يدل، كل مصطلح يدل على معنى، فتقول مثلا: الإسلام والإيمان والإحسان من مراتب الدين. فالدين أشمل من الإسلام والإيمان إذا ذكر في سياق واحد. ولهذا هذه المراتب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، فأطلق على هذه المراتب الثلاث أنها دين. لكن إذا قلت فلان صاحب دين، فأنت تطلق عليه أنه يعني ملتزم بالإسلام وأنه صاحب ديانة، ولا تخطأ بأنه حقق الدين كله ولم يقصر في شيء منه. هذا هو حديث جبريل الحديث العظيم، وهو من رواية أبي هريرة، والرواية الأخرى المشهورة من حديث عمر رضي الله عنه، وهي أيضا من الروايات المشهورة والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أجاب قال جبريل صدقت، قال فعجبنا، يسأله ويصدق، ثم بعد ذلك أخبرها. فهذا فيه مراتب الدين، ذكر الإسلام، ذكر الإيمان وفسره بالأركان، أركان الإيمان المعروفة، ثم سأله عن الإسلام ففسره بأركان الإسلام، ثم سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يلاحظ هنا أنه ما ذكر شعب، وإنما ذكر كيفية العبادة. ولهذا يلاحظ في الإحسان أنه ليس هناك شعب جديد، ولهذا إذا قيل الآن الإيمان هو الدين كله، ليس هناك شعبة من شعب، ليس هناك شيء من الدين يخرج عن شعب الإيمان. إذن ما هي مرتبة الإحسان؟ ليس هناك شعب جديدة، ولكن الإحسان يتعلق بكيفية العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه، تؤدي أركان الإسلام وأركان الإيمان، بقية شعب الإيمان، لكن الإحسان هو طريقة تأدية العبادة على وجه من المراقبة العظيمة. بعض العلماء يقول الإحسان له مرتبتان، المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، والمرتبة الثانية أن تعبد الله كأنه يراك. وبعضهم قال لا، هي مرتبة واحدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن عجزت عنها فاعبد الله ولتعلم أنه يراك. وهذه درجة عظيمة جدا في العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه، يعبد العبد ربه كأنه يرى الله. هذه الرؤية رؤية قلبية، لهذا الرؤية ثلاثة أقسام: رؤية قلبية ورؤية بصرية ورؤية منامية. الرؤية البصرية لم تثبت لأحد أنه رأى الله عز وجل يعني في هذه الحياة الدنيا، وهذا بالاتفاق في الأنبياء والرسل أنهم لم يروا الله عز وجل إلا ما اختلف فيه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه، وهذا هو الصحيح. وأما الرؤية يوم القيامة فإنها ثابتة للمؤمنين، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هي النظر لوجهه الكريم عز وجل. وكذلك الرؤية ثابتة للمؤمنين في أرض المحشر، ولكن هل تثبت لغيرهم من الكفار والمنافقين أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. أما ثبوتها للمؤمنين في أرض المحشر وفي الجنة فهذا ثابت. وأما الرؤية المنامية فهي أيضا جائزة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز للمؤمن يعني في منامه أن يرى الله، واحتجوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. قالوا هذه رؤية منامية وليست رؤية يعني في اليقظة. ويقال أن الإمام أحمد ممن رأى الله في المنام، وقيل أن ثبتت لبعض العلماء، وهذه رؤية لا تحصل إلا لأهل الفضل والكمال ولأهل المراقبة لله عز وجل. قال شيخ الإسلام: وهي جائزة لكنها ليست كالرؤية البصرية في اليقظة. وأما الرؤية القلبية فقال العلماء هي بحسب العلم بالله، فكلما كان العبد بالله أعلم علم الله وكأنه يراه بأسمائه بصفاته بما عرف من الكتاب والسنة من صفات الله من علوه من استوائه على عرشه، فهذه رؤية مشاهدة قلبية، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لم تكن تراه فاعلم أنه يراك ومطلع عليك. فهذه مرتبة الإحسان. ثم ذكر عن أشراط الساعة، قال أبو عبد الله أي الإمام البخاري: جعل ذلك كله من الإيمان، جعل ذلك كله من الإيمان. وهذا مما يدل على أن الإيمان أيضا يطرق على الدين كله، وهذا هو الإيمان الذي تكفل الله عز وجل لأصحابه بدخول الجنة، وهو أن يحقق هذه الشعر ولكن إذا أداها على وجه المراقبة فهذه درجة عالية في الجنة، وهي درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله على وجه المراقبة. Thank you. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له عندما يعني ذهب إليه وسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سألتك هل يزيدون أم ينقصون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وهذه دليل على من الشواهد على صلاح الدعوة أن من اعتنقها لا يرجع عنها بعد اعتناقها، وهكذا الإسلام ما اعتنقه أحد إلا ورجع عنه، وإنما يزيد أهله ولا ينقصه. فقال فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل ارتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. يعني الشواهد على قوة الإيمان أن الإيمان أنه إذا كمل في القلب فإنه يزداد لا يزال في زيادة حتى يتم. فإذا تم الإيمان حصل للعبد عصمة وتوفيق كما جاء في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فالإيمان إذا كمل وتم رسخت القلب. ولهذا يذكر عن بعض الصالحين أن الإيمان أرسخ في قلوبهم من الجبال قوة إيمانهم، ومن الناس من يضعف إيمانه. هذا كله بحسب يعني ضعف الإيمان ويعني قوته. ولهذا يلاحظ كل إنسان أنه كلما ارتقى في مراتب الإيمان وكلما حقق يعني من شعب الإيمان كلما ازداد رسوخا في الإيمان وقوة، حتى أنه يأتي عليه وقت يكره المعاصي طبعا. انظر الآن إلى الصالحين عندما يسمع الصالح الموسيقى، والله لو تخيره بين أن يجلد أو يسمع موسيقى يختار الجلد على هذه الموسيقى، بينما مسلم آخر يتلذذ بها. يعني هذا بشر وهذا بشر، ما الفرق؟ هذا مؤمن وهذا مقصر. فالإيمان إذا تمكن في القلوب أصبح له أثر. ولهذا تجد المؤمن يعني يأتي عليه وقت يألف الطاعة ويحبها ويكره المعصية ويبتعد عنها، وهكذا في المقابل أن المقصر تجد أنه يثقل عليه المسجد، تثقل عليه الصلاة، تثقل عليه الطاعة، تثقل عليه التعلم، يثقل عليه كل هذا لضعة الإيمان. ولهذا من وجد هذا فليعلم أن هذا مرض، كما أنك لا تستطيع أن تمشي وتتعب في سيرك فكذلك هذا سير إلى الله. فإذا وجدت التعب النفسي فاعلم أن هذا من الأمراض النفسية ومن الأمراض القلبية التي تعيقك عن السير إلى الجنة. السير إلى الله عز وجل هو سير إلى الجنة. وكذلك أهله إذا هذا الدين ما اعتنقه أحد وعرفه بعد أن تفقه وتعلمه وعرف ما فيه وأعرض عنه، وإنما قد يحصل من بعض الجهلة من بعض المفتونين والعياذ بالله أنه قد يرتد عن دينه. لكن ليس هناك مناسبة نسبة بين من يدخل في هذا الدين ولا يخرج منه وبين من يترك الأديان الباطلة مثل ترك اليهود لدينهم والنصارى وبعض أهل البدع الذين يعني قد يتصل بدعهم إلى حد الكفر، أن كثير من أصحابها يتركونها بعد أن عرفوها. أما الإسلام والسنة ما عرفه أحد وتركه بعد أن كان عالما به مجتهدا في طاعة الله عز وجل فيه. ثم ترجم المصنف بقوله باب فضل من استبرأ لدينه. من استبرأ لدينه، الاستبراء هو طلب البراءة، يعني براءة الدين وسلامة الدين من النقص. ثم ذكر تحت هذه الترجمة الحديث العظيم حديث النعمان بن بشير، وهذا حديث عظيم حتى إن العلماء قالوا الدين مداره على ثلاثة حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، و وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال مبين والحرام مبين، فالأول في الإخلاص والثاني في المتابعة، وهذا في الحلال والحرام، وهذا الدين إخلاص ومتابعة والالتزام بطاعة الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات. قال الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. الحلال بين والحرام بين، وهذا مما يدل على أن علم الناس بالدين على هذه الأقسام الثلاثة، ما هو حلال بين، ما هو حرام بين، مثل الزنا، شرب الخمر، الربا، من الحرام البين، الصلاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما شرع الله عز وجل وهو بين، الحلال مما أباح الله من اللحوم، لحوم الإبل، لحوم الغنم، هذه أباح الله عز وجل، بهيمة الأنعام، اللبن، العسل، اللحم المباح، هذا من الحلال البين. هناك أمور يعني مشتبهة مثل لحوم الحمر الأهلية، لحوم الحمر الوحشية، مثل النبيذ، بعض هذه الأمور مشتبهة، بعض الصور، صور المعاملات هذه تشتبه على الناس، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. وليس هذا المعنى أن أكثر الناس لا يعلمونها، وإنما قال بعض العلماء لا يعلمها كثير من الناس والذي يعلمها كثير. ففرق بين أن يقول لا يعلمها أكثر الناس، وبين أن يقول لا يعلمها كثير من الناس والذين يعلمونها كثير، لأن كثير نسبة بينهم تناسب، قد يقال كثير 100 عالم علمها هم كثير ويجهلها كثير، ولكن هذه المسائل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يعلمها كثير من الناس. ما هو المخرج؟ دائما هذه السنة العظيمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين الداء ثم يأتي بالعلاج. طيب ما هو المخرج؟ قال فمن اتقى الشبهات أو المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، للدين أن يكون دينه في مأمن، العرض هو أن لا يتكلم في عرض، العرض يطلق على الدين ويطلق على المحارم، لأنه لو فعل شيئا مشتبه لتكلم الناس فيه، صاحب فضل قالوا انظروا يفعل كذا وكذا، فهذا خوض في عرضه ويعرض نفسه يعني للطعن، وكذلك من جهة الدين. فإذا تجنب المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، كالراعي يرعى حول الحمى، والحمى هو ما يحميه الملوك يعني لمصالح، فالذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فهذه المشتبهات مثل الحمى. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارم، ألا إن في الجسد مضغة، فحمى الله في الأرض هي المحارم، فمن اتقى هذه الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. بعض الناس إذا اختلف العلماء في أمر أخذ بالأيسر، يقول نأخذ بالأيسر، الأيسر ليس مبنى على أن العلماء اختلفوا تختار ما تشاء، إنما اليسر في الدين، فإذا دل الدليل على أن هذا محرم فأعلم أنه محرم، وهو لا ينافي التيسير الذي شرعه الله عز وجل. أما اختار إذا اختلف الناس في حلال وحرام قلنا نأخذ بمن يقول بالإباحة، فهذا غير صحيح، ولو أخذنا بهذا لاستباح الناس كثير من الأمور المحرمة، لأن بعض العلماء بل بعض المتعالمين قد يفتي بإباحة الحرام البين. هناك الآن من أباح الربا يقول للحاجة، من الذي قال بهذا من أهل العلم قبل هؤلاء الذين يضلون الناس ويفترونهم عن دينهم؟ من الناس من يبيح الموسيقى، يبيح للمرأة أن تخرج التلفاز تمثل وتغني وترقص، ويفتون هذا في القنوات الفضائية، يفتنون المسلمين ويقولون علماء، أفتان العلماء من هم؟ علماء سوء، علماء ضلالة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان يفضي حال الأمة إلى دعاء على أبواب جهنم، هذا يدعو للزنا، هذا يدعو للربا، هذا يدعو للخروج على ولاة الأمر، هذا يدعو إلى المعاصي، هذا يدعو إلى الإرجاء، هذا يدعو إلى الخروج، هذا دعاء على أبواب جهنم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ليسوا يهود ولا نصارى، من أبناء العرب، من أبنائنا، كما نرى الآن بعضهم زنادقة يتكلمون بالكفر، من أبنائنا، من قبائلنا، من نعرفهم ونعرف أنسابهم، من وسطنا، من مجتمعنا. لكن ماذا نفعل؟ نحن متيأسنا دين الله عز وجل، ليس الأنساب وليس القبائل وليس، فمن أقام دين الله عز وجل ولو كان من أبعد النص فهو يستحق الموالاة، ومن حاد عن دين الله وارتد عن دين الله وأعرض عن دين الله فيجب علينا أن نقيم فيه حدود الله وأن يبين أمره للناس حتى يعرف الناس دينه. وهذا صراع بين الحق والباطل، بين دعاة الضلال وبين دعاة السنة. فالواجب على المسلم أن يتبع علماء السنة، علماء أهل السنة، العلماء الذين عرفوا بالعلم والورع. وإذا اشتبهت الأمور دع ما يريبك إلى من دع الأمور المشتبهة. لماذا الآن تدخل في الأمور المشتبهة؟ فهذا فيه براءة لدينك ولعرضك، دينك لن يمس أو شيء إذا أخذت دائما بالأحوال، وعرضك لن تنال بشيء. ثم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نعم، القلب إذا صلح صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. وهذه قاعدة طبية دينية، حتى في الطب الآن يقول الأطباء إذا صلح القلب صلح البدن، ويقول هذا العلماء إذا صلح القلب بمحبة الله وبطاعة الله عز وجل وبمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم استقامت الجوارح يعني على طاعة الله عز وجل. وهذا خلاف قول الملجأ، يقولون الإيمان يكون تام في القلب ولا يثمر شيئا من العمل، غير صحيح. هذا دليل على ضعف الإيمان أو على انتفاء الإيمان. أما إذا قوي الإيمان في القلب قوي في الجوارح، محبة الله عز وجل مثمرة إلى طاعة الله عز وجل والاجتهاد في طاعة الله. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب أداء الخمس من الإيمان، واحتج لهذا بحديث وفي عبد القيس الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي عبد القيس أن أداء الخمس مما أمروا به وهو الخمس من الغنيمة، وهذا من الإيمان لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني وفد عبد القيس. وفد عبد القيس قوم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم قالوا من ربيعة، ثم اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستطيعون أن يصلوا إليه لكثرة ما بينهم وبين من القبائل التي كانت تمنعهم من ذلك ويخشون أن يتعرضوا لأذيتهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم دينهم، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، يعني فسر الإيمان هنا بأركان الإسلام وأداء الخمس، وهذا من الأدلة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. والشاهد في قوله وأن تعطوا من المغنم الخمس يعني في القتال إذا قتلتم عدوا لكم من المشركين أن تؤدوا الخمس من المغنم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه شعبة متعلقة بالأموال، يعني ذكر هذه الشعبة لتعلقها بالمال. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وهذه أنواع من الآنية. كان في بداية الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل الأشربة فيها خشية أن تتخمر. الحنتم هو نوع من الجرار كانت تصنع من الطين والشعر، والدباء هو القرع، كانوا إذا أخذوا ما فيه جعلوا يعني ما بقي من الغلاف الخارجي ثم أعدوها وجففوها ثم جعلوا فيها الأشلبة. والنقير قيل هو أصول النخل، كانوا ينقرون ويخرجون ما فيها ثم يدخرون فيها يعني الأشربة. والمزفت هو ما جعل عليه يعني مادة الزفت التي تطلى بها الأشربة. قال وربما قال المقير يعني من القار وهو الزفت. فهذه في بداية الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل الأشربة فيها، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحرم من هذه الأشربة الخمر ما أسكر، وأما ما عدا ذلك من الأشربة فإنه لا بأس في وضعها في هذه، وهذا من رحمة الله. ولهذا كانت الآن هي الآن الموجودة هي شبيهة بهذا، لأنه قال العلماء قديما العرب كانوا يجعلون في القرب وفي الجلود، فهذه لا تتخمر الأشربة فيها، أما هذه الآن تتخمر الأشربة فيها، فلو كان كذلك لمنع الآن من كل الآن الموجودة التي بين أيدينا الآن. وهذا من رحمة الله عز وجل أن نسخ هذا الحكم ثم علق الحكم بالتخمر. إذا يعني تغير الشراب وانتقل من درجة الأشربة المباحة إلى التخمر وأصبح يعني وصل إلى درجة التخمر فإنه منهي عنه ولو لم يكن في هذه الآنية. ثم ترجم المصنف بقوله باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. هذا في بيان أثر النية في العمل، إنما الأعمال بالنية، في رواية أخرى إنما الأعمال بالنيات. والحسبة يعني الاحتساب يعني في الأجر، لأن العمل الذي يؤجر عليه العبد هو ما نوى به ما عند الله عز وجل. مثال ذلك الوضوء، لو أن رجلا توضأ الوضوء الذي نتوضأ للصلاة ولكنه لم يرد ولم ينوي به الوضوء فهو ليس الوضوء الشرعي. وكذلك الغسل، لو اغتسل ولم يرد الغسل ولم ينوي فكذلك. كذلك لو صلى ركعتين يعني على سبيل الرياضة وفعل ما يفعل المصلي من غير نية فإنه لا يجر. إذن إنما الأعمال بالنيات، فقد توافق الصورة في العمل صورة عمل مشروع، لكن لا يؤجر الإنسان على عمله إلا إذا نوى به ما عند الله عز وجل. ولكل امرئ ما نوى، هذا الحديث يعني فيه قواعد كبيرة لا يسع المقام تفصيل فيها، ولكن قال العلماء لكل امرئ ما نوى أي من الأجر. ويعني هل هذا الحديث يشتمل على قاعدتين أو على قاعدة؟ في خلاف بين العلماء، إنما الأعمال بالنية يعني في الدين، أو هذا مطلقا أنه لا يتصور أن يكون هناك عمل إلا بنية. قال فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام كلها، لأنها تتعلق بالنية، وأنه لا يتصور في هذه الأعمال إلا أن تكون بنية. وهذا مما يدل على أن النية من الإيمان، وأن العمل لا يكون صالحا إلا بالنية. وقال تعالى قل كل يعمل على شاكلته، على نيته. هذا تفسير لهذه الآية. وهذه الآية قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنها أرجى آية في كتاب الله، قل كل يعمل على شاكلته. قال أبو بكر فشاكلة الرب المغفرة والصبر، وشاكلة العبد الذنب. فانظروا كيف استنبط من هذه الآية أو من معناها أنها أرجى آية في كتاب الله عز وجل. ومن السلم من قال على شاكلتي على نيتي بحسب نيته. قال نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وقال ولكن جهاد ونية. وكذلك النفقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ينفق النفقة على أهله فهي له صدقة، وكذلك قوله ولكن جهاد ونية. وهذا مما يدل على أن النية يعني في قلب المؤمن أنه يؤجر عليها. وقال يحيى بن أبي كثير نية المؤمن أبلغ من عمله، مما يدل على أثر النية في الأجر والثواب عند الله عز وجل. نعم هذا حديث عظيم وحديث من عمر في النية، والشاهد من قوله الأعمال بالنية، وهذا مما يدل على أثر النية في العمل. وقد تقدم أن شعب الإيمان متعلقة بالأعمال، والأعمال مرهونة بالنية، إنما الأعمال بالنية، العمل بالنية، فدل على أن النية من الإيمان. بل قال بعض أهل العلم أن قول القلب هي النية والتصديق، وعمل القلب ومثل المحبة والخوف والرجاء والتوكل. نعم هذا أيضا في أثر النية في العمل، إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة، حتى النفقة ينفقها الرجل على أهله فهي له صدقة. وهذا فيه بشارة لبعض الناس الذي يقول أنا ليس لي مال أتصدق به، ما دمت تعمل وتنفق على أهلك وعلى أولادك ولو كنت فقيرا تسد حاجته فهي لك صدقة. لهذا بعض الناس قد يقتر على أهله ويتصدق على غيره، فهذا من الجهل. أنت الذي تعطي لأهلك وصدقة لك، والنفق عليهم مقدمة على غيرهم، فكل ما ينفقه الإنسان، وحقيقة الاحتساب يعني في الأعمال يحتاج إلى فقه. يعني كثير من الأعمال نؤديها بعض الناس قد يحرم نفسه الأجر بفقد النية. يعني تذكر ما تنفق على أهلك، ما تقدم من طعام من شراب من حتى كما نقول الآن المصروف الذي يعطى الأبناء في كل يوم، كل يوم احتسب أن هذه تسد بها حاجة هذا الابن هذه البنت، وتسد حاجتهم حتى لا يحتاجوا لغيرهم، وأن تغنيهم وأنت، فهذا صدقات في كل يوم تتكرر. فهذا مما يدل على عظمة هذا الدين. ولهذا قال بعض السلف تمنيت لو أن رجلا ليس له عمل إلا الجلوس للناس يعلمهم النية لأثر النية. هذه الأعمال التي نفعلها كثير منها قد يغفل الإنسان عن النية فيها، وتستطيع بعمل واحد أن يعني تحصل على أجور كثيرة في يعني أن يكون العمل له أكثر من نية. فتعطي هذا الإبن لأن الله أمرك بأن تنفق عليه، وتعطيه حتى لا تمتد يده إلى سرقة، وهذه نية أخرى. وتعطيه من أجل أيضا أن يكون تألفا له في دعوته، وتعطيه من أجل أن تعينه على الخير، يعني أمور متعددة. فإذا استشعرها الإنسان حصل له بما ينفق على أهله وعلى أولاده أجور كثيرة بالنية. ولهذا قول بعض السلف يعني أن كون الإنسان يبقى يعلم الناس النية خلفاً، كما يتعلمون العمل يحتاجون أيضا إلى النية. وقال يحيى بن أبي كثير إن الرجل ليبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. فهذا أمر عظيم وهو باب عظيم من أبواب الخير، أن يتعود الإنسان دائما الاحتساب في سائر أموره. نعم. نعم هذا أيضا حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. لاحظ الشرط، تبتغي بها وجه الله، لا تنفق وأنت غاضب وأنت يعني تلوم المرأة وتلوم الأولاد، فهذا مما يحرم الإنسان الأجر. يعني أنفق النفقة بانشراح صدر وباحتساب ونية إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال بعض العلماء هذا أمر حسي، وهو أن يطعم الزوجة يجعل اللقمة فيها على وجه التودد والإحسان إليها. وقال بعضهم هذا يعني كناية عن تقديم الطعام، أنه إذا قدم الطعام إليها كأنه جعله فيها حتى في امرأتك. وهذا مما يدل على فضل الإنفاق على النساء وعلى الأولاد وعلى الأهل، فكيف بالنفقة على الوالدين يعني في حال الكبر والإحسان إليهم. هذا شيء يعني عظيم لا يقدر أجره عند الله عز وجل. ثم ترجم الإمام البخاري بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين محمد. هذا في بيان معنى هذا الحديث وأثر يعني النصح يعني للمسلمين. قال: الدين النصيحة. ومعنى هذا أن الدين مداره على النصيحة وعلى النصح، وهو كذلك. ولهذا التدين مبناه على النصح، ولهذا يقال هذا رجل ناصح، أي ناصح في دينه في عبادته لله، ناصح في إحسانه للمسلمين، ناصح في أخلاقه. فالدين النصيحة. ثم قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته، كل ينصح له بحسب الحال. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. نصح لله ورسوله، نصح لله لعبادة الله وإخلاص العبادة لله، والنصح لرسول الله باتباع سنته عليه الصلاة والسلام وعدم الاقتداء في دين الله عز وجل. ثم ذكر حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذه من شعب الإيمان، والنصح لكل مسلم، هذا هو الشاهد، أن تكون ناصحا لكل مسلم كما تحب لنفسك، كما تحب لنفسك الخير تحبه لأخوانك. ولو وجد هذا الأصل في المسلمين لوجد التكافل والتحاب في الله عز وجل، وما وجد الغش وما وجد الخداع، ولا أمن الناس على أموالهم وعلى أعراضهم، وانتشر الخير يعني في المسلمين. لكن كل ما يحصل بين المسلمين بسبب الإخلاص بدين الله عز وجل. ثم ذكر هذا الأثر عن جرير بن عبد الله قال: يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قال: فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة. لأن بعد الموت الأمير يحصل الناس اضطراب وفزع، وقد يتعدى بعض الناس، فقال: حتى يأتيكم أمير، يعني حتى يجعل لكم أمير مكان الأمير الذي مات، فإنما يأتيكم الآن، يعني حتى لا يتعجل هذه الأمور. ويبين أنه لن تطول مدته، ولكن عليكم الصبر. ثم قال: استعفوا لأميركم. هذا النصح الصحابة رضي الله عنه، النصح للأمراء، هذا من النصح لهم. قال: استعفوا لأميركم، يعني اعفوا عنه. قال: فإنه كان يحب العفو، هذا كل مسلم يحب، فحثهم على هذا. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم. هذا ليبين لهم أنه في خطبته هذا وفي كلامه لهم أنه امتثالا لما عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبايعت على هذا وربي هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر الله ونزل. هذا الصدق والنصح، يعني نصح للأمير ونصح لهم ووجههم إلى ما فيه الخير، وبين أن هذا إنما هو امتثال لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه من النصح لكل مسلم. بهذا ننتهي من كتاب الإمام لنصحيح الإمام البخاري، وهو كما لاحظنا هو في شعب الإيمان. وقد أورد المصنف رحمه الله الكثير من النصوص في شعب الإيمان على تنوعها، ما بين شعب قلبية وشعب قولية وشعب عملية. وأورد لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الآثار عن السلف، كلها تدل على تقرير معتقد أهل السنة في الإيمان، وأنه اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا معتقد أهل السنة في الإيمان. ومن المقرر عند أهل السنة أن الإيمان له كمالان، كمال واجب وكمال مستحب. فالواجب يحصل الكمال الواجب بتأدية الواجبات وبالانتهاء عن المحرمات، والكمال المستحب هو يكون بتأدية المستحبات على الوجه المشروع. ثم إن من المخالفين لأهل السنة في عقيدتهم في باب الإيمان المرجئة، الذين يزعمون أن الإيمان في القلب وأن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، وهذه بدعة شنيعة على المسلمين أن يحذروا منها. وقد يتردد بين المسلمين اليوم جهلا من بعضهم ليس عن علم، إذا سألته عن شيء قال الإيمان في القلب، تقول له أعف اللحية قال الإيمان في القلب، أصدق الحديث قال الإيمان في القلب. هذه عقيدة المرجئة، إحفاء اللحية من الإيمان، صدق من الإيمان، تقصير الثياب من الإيمان، إلقاء السلام من الإيمان. الإيمان نعم في القلب، ولكنه يثمر أعمال الجوارح، وهذه الأدلة كلها دلت على أنه من الإيمان. هذا في صحيح الإمام البخاري، يورد هذا الأحاديث في شعب الإيمان وإفشاء السلام وفي النصح للمسلمين وفي تأدية العبادات في أركان الإسلام، كلها من الإيمان. وبعض الجهلة يقول أن هذه قشور، وبعض المفتونين يقول قشور، هذه ليست قشور، هذا إيمان تبتغي به الأجر عند الله عز وجل، وقد يدخل الرجل الجنة بشعبة من شعب الإيمان يحرص عليها. فليس في الدين قشور، الحمد لله الدين كله خير، نعم فيه أصول وفروع، أصل للإيمان وفروع له، أما قشور لا، ليس في الدين قشور، وإنما هو كله مشروع من رب العالمين نحرص عليه. وصحيح أن الدين يعني من حيث درجة المشروعية منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وأما أن يقال أن فيه قشور فهذا خطير على دين المؤمن. فكذلك أيضا من القواعد المقررة يعني أن الدين يسر، لكن كم تستغل هذه القاعدة في التهويم من أمر الدين. فإذا وجهت بعض المسلمين شيء قال الدين ويسر، الدين ويسر. أذكر أن أحد الحجاج هدى الله في عرفة خرج قبل غروب الشمس من الحدود، فقدنا قلنا ارجع، ما هي إلا دقائق وتغرب الشمس وتخرج، قال الدين يسر أو عسر؟ قلنا له يسر، قال خلاص وخر وخرج مسكين. الدين يسر، لكن من الذي أمرك الآن بالخروج قبل غروب الشمس من عرفة؟ فكم يستغل بعض الناس هذه الأحاديث وهذه الأصول ويفرط فيما أوجب الله عليه بدعوى أن الدين يسر. الذي قال إن الدين يسر هو الذي بقي في عرفة حتى غروب الشمس. فعلى المسلم أن يكون متفقها في دينه، وأن يكون متزودا في هذه الحياة الدنيا بالعلم النافع الذي يعمله، ويجاهد نفسه على طاعة الله. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل هذا الدرس خالصا لوجهه، وأن يجبر تقصيرنا. وأستميحكم عذرا على الإطالة في هذه الجلسات، لأن أردنا أن نستوعب يعني هذا الكتاب العظيم وكتاب الإمام الصحيح الإمام البخاري في هذه الجلسات. نسأل الله التوفيق للجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نسأل الله التوفيق. أنا مرتبط حقيقة بدرس المسجد النبوي إلى نهاية رمضان، وبعده نسأل الله التيسير. أنا ما أحب الوعد، لأن أخلاف الوعد تعرفون ما ورد فيه من الوعيد، لكن نسأل الله التوفيق. وأنا أذكر يعني شيء في النفس أني سررت حقيقة ب يعني تواصل الأخوة هنا وتعاونهم على الخير، طلاب العلم والمشايخ وحضور الإخوة وصبرهم على هذا الدرس مع طوله، هذا دليل خير. وحقيقة ما من إنسان يعني يدرس ويدعو إلى الخير إلا ويفرح بهذا والله في المسلمين، يعني هذه الأمور يفرح بها المؤمن ويطمئن بها قلبه ويزيد بها إيمانه عندما يرى حرص المسلمين على الخير، فهذا مشجع لي. ولكن الوعد يعني يصعب، وأنا إن شاء الله أجاهد نفسي على إن شاء الله أن يكون أن تتكرر هذه الزيارة، وإن كنت لا أقول هذا لأني سأفيد بعلم غير موجود عند المشايخ أهل العلم والفضل، ومنهم الشيخ صلاح وغيره من المشايخ كلهم يعني على خير وفضل، وأنا إن لم أكن يعني أقل منهم فلست بأعلم منهم، ولكن من تواضعهم، وهذا حال المؤمن أنه متواضع وينظر لإخوانه نظرة يعني حسن ظن، وإلا في المشايخ فيهم خير وبركة. وأنا أنصح يعني الإخوة يعني أن يستفيدوا منه، وأنصح أيضا طلاب العلم أن يقوموا بواجبهم ولا يحقر الإنسان نفسه. لو أن الإنسان ما تكلم حتى يكمل في علمه وعمله والله ما تكلمنا بكلمة، كلنا ضعاف كلنا مقصرون، لكن الإنسان يجاهد نفسه ويوجه إلى الخير الذي عنده ولو كان من المقصرين في العلم والعمل. نسأل الله التوفيق. نفسر هذا بما ذكرنا في هذا الدرس وما دلت عليه الأدلة في قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هؤلاء جاهدوا في الله فهداهم الله. ويقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلم في كتاب الله عز وجل وفي السنة وفي مصطلح العلماء ليس هو في اصطلاحنا الآن بتأليف الكتب وبالتقعر في الكلام بحمل الشهادات العالية، لا، العلم هو هذا، من رأيته يصلي، من رأيته يطيع الله، من رأيته يخشى الله، هذا عالم. وإذا رأيت العاصي فاعلم أنه على قدر معصيته هو جاهل، فهذا هو العلم، وهذا هو. ولهذا الإمام أحمد يعني قيل له فلان وفلان من أهل العلم وذكر له بعض، قال وهل العلم إلا ما عند فلان، يعني من العبادة، هذا هو العلم عند السلف، العبادة. أما علم بلا عمل فهذا والعياذ بالله هو حال اليهود، يحملون العلم ولا يعملون. فبعض الناس يظن في هؤلاء الذين نسميهم عوام وهم علماء، هم علماء في دين الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده، هذا كلام من كلام رب العالمين، لكن الآن نسميهم علماء وهم عوام وهم علماء، لأن هذه الخشية لا تكون إلا من عالم، هذه الاستقامة لا تكون إلا من عالم. فهؤلاء على خير وفضل، قد يكون عالم لا يحسن أن يكتب ويقرأ لكنه عالم فقيه بإيمانه، والله إني وأنا أتلذذ بالجلوس مع هؤلاء. رجل يعني كان جار لنا شيخ كبير كان صاحب عبادة، فمره أبادله الحديث فيقول وهو لم يقف على الحديث، يقول والله إن ربي لا يأتي منه شر، الشر منا. فتعجبت قلت هل سمعت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك؟ قال لا، هذا شيء معروف، ربي لا يأتي منه شر، الشر منا. فتأمل كيف يعني المؤمن وتوفيقه لم يسمع بالحديث وينطق به، هذه من هداية الله. بينما تجد الآن بعض من يردد الحديث يغفل عن معناه، وقد يقول بكلمة يعارض بها هذا الحديث، هذا دليل يعني أن هؤلاء لما استقاموا على عبادة الله هداهم. فكيف إذا كان الإنسان متعلم رزقك الله العلم رزقك الله يعني أن تقرأ وأن تحقق مع الاستقامة، فهذا خير إلى خير. أما يعني ما يحصل من التفريط من طلاب العلم هذا لا يليق به، لا يليق بطالب علم يعني أن يكون مقصرا وأن يسبقه من نسميهم الآن عوام وهم علماء. ينبغي أن نسارع وأن نصاحب هؤلاء وأن نجالسهم، والله إننا نتلذذ بمجالستهم ونستفيد من مجالستهم، وإذا تكلموا قل لهم أنتم العلماء نحن نتعلم منكم. هؤلاء هم الذين يعني جربوا العبادة، وتجد في كلامهم فوائد، وإذا تكلم بكلمة دخلت القلب لأنه صادق. أما الكلام الذي يتكلم به الإنسان وهو لا يصدر من قلب ولا يصدر من يعني صدق، ما أكثر من يتكلم بالكلام لكنه لا يبلغ القلوب، ولهذا يقولون من إذا صدر الكلام من القلب بلغ القلوب. فهؤلاء يتكلمون عن إيمان وعن تقوى، إذا تكلم بالكلمة تصدر، والله ما أنسى هذه الكلمة من هذا الرجل، مع أن كثير من العلماء اسمهم يذكرون الحديث، لكن هذه الكلمة يعني تبقى لأنها صدرت عن إيمان وعن تقوى. رجل ما سمع بالحديث وهو يذكر الحديث بلفظه يقول ليس من ربي شر، الشر منه. فهذا دليل يعني على هذه الآثار يعني في هؤلاء الصالحين الذين يعني وفقهم الله عز وجل للعبادة. فمن أراد هذا الطريق ليسلك هذا الطريق، طريق العبادة والاستقامة على طاعة الله. الناس يعرضون على الكتاب والسنة كما ذكر شيخ الإسلام في الواسطية، المقاييس التي يعرف بها الناس والجماعات والطوائف والرجال الكتاب والسنة والإجماع. اعرض الرجل على الكتاب والسنة، فإذا وجدت قوله يوافق الكتاب والسنة فهو ممدوح. هذه الجماعة الفلانية مهما الآن وجد من المصطلحات والتلاعب بها، الآن من الذي يتسمى بحزب الله؟ الرافضة، هذا الاسم الشريف حزب الله يتسمى به الرافضة. نحن لا نغتر بالأسماء ولا نغتر أن يقال دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقال دعاء على أبواب جهنم. لهذا نحذر إخواني والله لا تغتر باللحية ولا تغتر بالبشت ولا تغتر بالقنوات الفضائية ولا تغتر بالمؤلفات ولا تغتر. انظر إلى الرجل ماذا يقول. هذا كان السلف يقول يعني لما ذكر له بعض من تظهر على أيديهم الكرمات قال والله لو رأيته يمشي على الماء ما صدقته. قال الإمام الشافعي والله لو رأيته يطير في الهواء ما صدقته. يعني انظروا إلى فقه، لو رأى رجل يمشي على الماء قالوا هذا ولي يمشي على الماء، قال ما صدقته. قال الشافعي أما أنه قد قصر، يعني اللي يمشي على الماء يمكن سهل. قال لو رأيته يطير في الهواء ما صدقته. أما الآن لا، لو إنسان تكلم وبكى قال والله من خشية الله، لا يمكن يبكي من خشية الله يتبعه. قد يبكي من خشية الله وهو جاهل وهو منحرف. فلا نغتر. الله عز وجل يقول فاستخف قومه فأطاعوا. لا نستخف في ديننا ولا نستخف في عقيدتنا. من جاء يتكلم بالدليل من كتاب السنة يقبل كلامه. أما الإنسان يستخف في دينه ويلبس عليه، نحن نقيس الناس ونقيس هذه الطوائف والجماعات بمقاييس من الكتاب والسنة. إذا وافق الرجل الكتاب والسنة، أمرك ببر الوالدين، أمرك بطاعة الله، أمرك بشعب الإيمان، فأعلم أنه صاحب هداية. وإذا أمرك بالخروج على ولي الأمر، إذا أمرك بالطعن في العلماء، إذا أمرك بالخوض لأعراض المسلمين، فأعلم أن هذا داعي الضلال. هذه موازين واضحة بينة. ولهذا ما تجلس مجلس مع الفطرة ويعني صدق النية إلا والله تدرك أنك قمت من هذا المجلس وأنت في زيادة إيمان أو نقص. هذه المجالس نحن نقيس الناس بالكتاب والسنة ولا نغتر بالشعارات ولا نغتر بهذه الدعايات. وأما الجماعات فكل جماعة لا تنتسب إلى الكتاب والسنة فلو لم يكن إلا انتسابها لغير الكتاب والسنة هذا خطأ. الانتساب يكون للكتاب والسنة لأهل السنة والجماعة لعقيدة السلف، السلفي صاحب سنة أهل الحديث، هذه الأسماء الشرعية. لا يجوز لأحد أن ينتسب لغير الإسلام والسنة. فإذا انتسب إلى الإسلام والسنة يجب أن يكون انتسابه للإسلام والسنة بصدق وبحق، ليس مجرد يعني هوى ولا عصبية ولا جهد، أن يكون ممتثلا لهذه السنة ويسأل الله أن يموت عليها وأن يقبضه عليها. هذا هو الانتساب الصحيح. لا، هذا جاء في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون نفسه، وفي بعض الأحاديث من قتل دون ماله فهو شهيد. إذا اعتدي على المسلم في عرضه في نفسه فهو شهيد. وتكلم العلماء في المال هل يقاتل دون ماله أم لا، وذكر الإمام الخلال كثير من الأثر على السلف عن الإمام أحمد في كتاب السنة في فتوى الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن الرجل إذا قتل أو قاتل دون ماله فهو شهيد. وفرق الإمام أحمد بين القتل والقتال، قالوا يقاتل ولا يقتل، فإذا يعني لم ينزجر إلا بقتله أو أنه أراد أن يدفعه فمات وسقط فهذا ليس عليه فيه شيء، فهذا هو الذي يعني رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يتعرض الإنسان في نفسه وفي ماله فإنه لا يتعرض للفتن، أما إذا دعا ولي الأمر للجهاد تحت راية معروفة يجاهد في سبيل الله فليجاهد في سبيل الله. أما هذه الفتن والقتال الذي ليس له راية أو ليس له مقصد شرعي فلا يجوز للإنسان أن يدخل في هذه الفتن، إما أن يقتل المسلمين أو يقتله. أما قتال الكفار الجهاد في سبيل الله كان تحت راية شرعية بشروط يعني إذن ولي الأمر، ونحن في هذه البلاد لنا ولي أمر، لا يجوز لأحد أن يقول أجاهد حتى يأذن ولي الأمر. فإذا أذن ولي الأمر انظر أيضا لمن حولك للوالدين لأولادك، لا تضيع من تعود. فإذا تحققت الشروط وأذن ولي الأمر ويعني لم يترتب على هذا مفسدة بتضييع الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أحي الوالدة؟ قال نعم. قال فيما فجاه وجاءه رجل قال إن امرأتي ذهبت للحج، قال الحق بأهلك، هذا دليل لا يجوز أن تضيع أهلك. ولي الأمر لا بد من طاعة ولي الأمر، هذا هو الجهاد في سبيل الله. أما هذه الأمور الجهاد والقتال دون النفس اعتدي على عرضه على ماله فيجوز أن يقاتل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الشفاعة كثيرة، وقد دلت الأحاديث على أن أناس يستحقون دخول النار وأنهم لا يدخلون بشفاعة الشافعين. ولهذا جاء في بعض الحديث أن رجلا ينظر إلى آخر فيقول أما عرفتني؟ يقول لا. قال أنا أهديت لك وضوء يعني ماء، فيقول نعم فيشفع له. وجاء في بعض الآثار أيضا أن بعض الصالحين أنهم إذا يعني رأوا بعض من أحسنوا إليهم في الدنيا أنهم يشفعون له، وهذا دلت عليه كثير من الحديث وإن كان بعضها غير مشهور. وأنكر بعض أهل العلم أن الشفاعة لا تكون إلا بعد خروجه من النار وأنها لا تكون قبل ذلك، لكن مجموع الأحاديث مجموع الأحاديث في هذا يدل على وجود الشفاعات لمن هو دون الأنبياء، فكيف بالأنبياء الذين يعني هم أعظم الناس شفاعة يوم القيامة. كل حال إذا كان ممن إذا مشى يعني لا يشق عليه مشقة بالغة وإنما يعني يستطيع أن يمشي وقد يجب نشاطا في المشي فلا بأس، أما إذا كان يشق عليه وقد يحصل له مرض بهذا فإنه يركض وقد يمنع من المشي إذا جلب له مشقة قد يتضرر بها في بدنه. أما إذا كان لا يشق عليه ووجد يعني نشاطا لذلك لا بأس، هو مخير بين هذا. أما إذا كان تلحقه مشقة أو مرض وهو يريد بذلك الأجر حتى لو هلك أو مات فإن هذا قطعا لا يجوز، وما أمر أن يضر بنفسه من أجل يعني طلب الأجر، لأنه لا أجر في أن يشق على نفسه، وإنما الأجر هو أن يؤدي العبادة على وجه التيسير. هذا غير صحيح، لا يمكن أن يكون رجل صحيح العقيدة وهو منحرف في المنهج. المنهج الصحيح يستلزم العقيدة الصحيحة. ما هو المنهج؟ الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة، هذا منهج أهل السنة. فكيف رجل يعني عقيدته صحيحة وهو فاسد المنهج؟ كيف توصل إلى العقيدة الصحيحة وهو لا يستدل بنصوص الكتاب والسنة وهو لا يرجع إلى فهم السلف؟ فسلامة المنهج يثمر صحة العقيدة، وصحة العقيدة تستلزم سلامة المنهج. والعقيدة والمنهج لا يفرق بينهما من جهة الذم والمدح بحيث يقال فلان سليم العقيدة فاسد المنهج، أما من جهة أن المنهج هو المسلك والطريق في الاستدلال في العبادة هذا صحيح، والعقيدة هي ما قام بالقلب من العقائد. أما أن يظن أن هناك تفريق بين العقيدة والمنهج من حيث القسمة تقول هذا منحرف العقيدة سليم المنهج أو العكس هذا غير صحيح. من كان سليم العقيدة فهو سليم المنهج، وإذا كان المنهج سليم فهو يثمر سلامة العقيدة. وهذه من الفتن التي الآن يثيرها بعض الناس يفرقون فيها بين أهل العلم، ولربما وصفه العالم الذين يعني لا يستطيعون أن يطعنوا فيه لعلمه وفضله قالوا لا فلان سليم العقيدة لكن منهجه فاسد أو أنه لا يفهم المنهج. وهذا مثل عبارة بعض المتكلمين قالوا مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، يعني هي نفسها ولكن تتغير الألفاظ، يعني هؤلاء العلماء كبار ناس فيهم طيب سلامة عقيدة لكن لا يفهمون المنهج، وناس قالوا هم طيبون لكن لا يفهمون الواقع. كل يرمي هؤلاء بشهم، وهؤلاء كلهم جهلة ما عرفوا حال العلماء ولا عرفوا طريقهم. العلماء هم أهل العقيدة وهم أهل سلامة المنهج وهم أهل الفقه الواقع وهم أهل الأمر بالمعروف وهم الدعاء وهم العلماء. وأيضا آخر يقسمهم قسم آخر يقول هؤلاء علماء طيبون صالحون لكنهم غير دعاء. كيف يكون عالم ليس بداعية؟ العلماء هم الدعاء هم أهل الأمر بالمعروف هم أهل الجماعة هم أهل الإنكار على ولي الأمر بالضوابط الشرعية. ما يقال علماء سجون علماء سلطان، علماء السجون إذا كانوا أهل فتنة ليسوا هؤلاء من العلماء أصلا. أما علماء الإسلام هم أهل نصر وهم أهل سلامة منهج وهم أهل الصدق وهم أهل نصيحة لولي الأمر وهم أهل نصيحة لعامة المسلمين، اجتمع الخير فيهم. فأما من يرميهم بهذه التهم كل يرميهم بسهم وكل يتهمهم بتهمة فهم بريئون من هذا، وهذه لا تصدر إلا من جاهل أو صاحب هوى. وأما من عرف العلماء وعرف حالهم إنه يعلم أن الله جمع لهم الخير من أطرافه، لا نقول أنهم معصومون لكن الخير الموجود في أهل العلم والفضل وعلى رأسهم العلماء الكبار الذين عرفناهم في هذه البلاد علماءنا لا نشكك فيه، ومن تكلم فيهم فهو المتهم. وكذلك العلماء طلاب العلم الذين هم على طريقهم من تكلم فيهم فهو المتهم. وأما كون بعض طلاب العلم يخطئون تحصل لهم أخطاء نحن لا ننكرها، كلنا نصيب كل منا يصيب ويخطئ، لكن صاحب السنة إذا عرفت أنه صاحب سنة تواليه على السنة، وإذا أخطأ ترحمه تنبهه على خطئه رحمة ومحبة ومودة، لا لأن تهدم السنة ولا أن تهدم هذه الجهود. هذا طريق الناصحين الذين صدقوا، ولهذا والله وجد المحبة في الله عند هؤلاء الذين يقال أنهم عوام العباد في المساجد، يأتيك ويقول أنا أحبك في الله، تشعر بصدق هذه الكلمة لأنه صادق ما قالها رياء ولا تزلف لما يرى فيك من الخير. بينما بعض طلاب العلم يأتي يقدر راسك ويقول أنا أحبك في الله، وفترة من فترات وإذا به يهجر الدروس، لما قال حذرت منك؟ لماذا؟ قال أنت تعال يفهم ما الذي تنكر، اسمع مني اذكر ما عندي من خطأ والله أقبل منك. هذا حال بعض هؤلاء، هذه فتنة. ويعني العلماء الكبار ما سلموا من هؤلاء، لا تسلم بشيء مع العلماء، لكن العلماء الكبار الآن يطعن فيهم ويتكلموا فيهم تحت هذه الشعارات المضللة التي تفرق أحيانا بين العقيدة وبين المنهج، أحيانا بين العلم وبين الدعوة. التيسير موجود في الشريعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهو مصطلح شرعي، ولهذا نقول الدين يسر. وأما التساهل فهو مذموم، ليس في الدين تساهل، ما يقال الدين فيه تساهل، بل الدين فيه اتباع، الدين فيه صدق في العبادة. فالتساهل مذموم، التساهل هو ما يقوم يعني في الناس من التهاون بأمر الدين، أما التيسير لا، التيسير موجود في الشريعة. ولهذا بعض الناس الآن يقول للعلماء يسروا، العالم لا يملك أن ييسر ولا يعسر، التيسير موجود في الدين. فإذا وصفت الناس وصفت وبينت الدين لله للناس فهذا هو التيسير. ولهذا بعض الناس يعني كأنها مساومة يعني يراجع في الفتوى، الفتوى أمانة، فإذا وصف العالم المسألة الشرعية ونزل الحكم الشرعي على هذه الحالة المعينة بعلم وفقه فهذه الفتوى لا يمكن أن يكون فيها تأثير، لأن دين الله دين يسر. وأما أن يتهاون في أمر الدين لدعوة التيسير فهذا غير صحيح، ديننا ميسر لا يحتاج لأحد أن ييسره، تيسير من رب العالمين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الحسن. فالذي يدعي الآن في الأحكام الشرعية أنها تحتاج للتيسير ينكر أن هذا الدين مبناه على التيسير، هذا خطير على دين المسلم. فالتيسير الحمد لله موجود في الشرع وليس فيه مشقة لمن رزق الفقه. وأما التأثير الذي يحصل من بعض الجهل أيضا فإن هذا لا شك أنه تأثير ممن ظن أنه دين، ولكن هذا مردود على صاحبه. نعم، هذه المسألة مسألة مشهورة وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا أنصح طلاب العلم أن يرجعوا لكلام شيخ الإسلام في هذه المسألة، وهو أن الجاهل معذور بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكلوا عليه. إذا كان الرجل يعلم ثم ينسى فهو معذور، فكيف بمن لم يعلم؟ وهذه قاعدة شرعية. ولو تتبعنا كتب الأصول وكتب التي صنفت في باب الأصول من العلماء المصنفين الكبار ومنهم الشيخ محمد الأمين الشطيطي، فيذكر عامة العلماء أن هذا التشريع مبناه على العلم، وأن العلم مبناه على الفهم. ولهذا لما عذر الأعجمي بعدم الفهم، ولما عذر المجنون بعدم الإدراك والفهم. فهذا الدين مبناه على أن الجاهل إذا جهل شيئا من غير تفريط فإنه معذور، سواء في مسائل التوحيد أو في غيرها. لكن بعض الناس هداهم الله، بعض طلاب العلم يظن أنك إذا قلت أن الجاهل معذور أنك هونت من أمر الدين. دين الله لا نهون منه، الشرك شرك والكفر كفر والبدعة بدعة والمعصية معصية نصفها وصفا مطلقا، قل هذا شرك هذا كفر هذه بدعة، هذا دين الله ما نستطيع أن نغير فيه شيئا. أما ما قام في المعينين قد يقوم بالعالم الفاضل بدعة وهو لا يدري، وقد يقوم ببعض عوام المسلمين بشيء من الشرك وهو لا يدري. فهؤلاء نقول علموهم، بينوا لهم دين الله عز وجل، لا نسارع إلى تكفيره. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك. فالذي يعذر بالجهل في هذه المسألة ليس هذا من التهويل في أمر الدين، وإنما هو رحمة من رب العالمين، هو الذي عذر هؤلاء بجهلهم. ولهذا دلت الأدلة على أن كل من وقع في شيء يعني من الكفر والشرك وهو جاهل أنه معذور بذلك. ومن الأدلة على هذا الرجل الذي جاء في الحديث في صحيح البخاري وفي غيره أنه كان مسرفا على نفسه فقال لأهله إذا مت فحرقوني فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني، فحرقوه ثم ذروه في يوم حار أو راح، فتفرق هذا الرفاة وهذا الرماد في البحر وفي البر، فبعثه الله وأمر رب العالمين البر والبحر وهو الخالق لها أن يجمع البر ما فيه وأن يجمع البحر ما فيه، فجمعه الله وبعثه. قال ما الذي حملك على هذا يا عبدي؟ قال يا رب خشيتك، فأدخله الله الجنة. هذا رجل أنكر قدرة الله. ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال وهذا رجل مؤمن. شيخ الإسلام يقول وهذا رجل مؤمن ما هو كافر، ولكنه جهل قدرة الله فعذره الله بجهل، لأن لو كان كافر ما فعل هذا. الآن لو أتيت لوثني يعني لا يؤمن بالبعث ولا بالجزاء، أو يعني هؤلاء الدهريين وغيرهم ما يفكر في العقاب ولا يفكر في الجنة، ولكن هذا يعرف الجنة والنار والحساب والبعث، ولكن خفيت عليه هذه المسألة فظن أنه لو فعل به كذا أن الله عز وجل لا يقدر على بعثه، وهذا كفر أيضا. كونه يظن أن الله لا يقدر على بعثه هذا كفر. لكن عذر بماذا؟ بجهله. معاذ بن جبل يعني بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الحلال والحرام للشام، وهذا مما يدل على تأثير البيئة. فمعاذ رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام رأى الناس والنصارى يفسدون لأساقفتهم، بقي فيهم فترة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله هذا أولى أن نسجد له، فسجد له. فقال له لما؟ قال إني وجدت قوما يعظمون أساقفتهم، فقلت أنت أولى بهذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فقال له أنت كافر. وهو معاذ بن جبل. بعض الناس الآن يقول بعض جهلة المسلمين، جهلة مساكين في أفريقيا في أوروبا لا يعرفون شيئا. ما يعرفون من الإسلام لربما إلا أمور يسيرة. فيقول إذا فعلوا الشرك هذا دليل أنهم معاندون وكتاب الله بينهم قامت الحجة به. نحن الآن طلاب علم، إذا أردنا أن نفسر آية رجعنا إلى كتب التفسير ونحضر للدرس وليتنا نسلم من الخطأ. تأتي لعامي لا يعرف شيئا تقول الحجة في كتاب الله، لما عرفوا الكتاب ولا عرفوا الأدلة، وبعض الناس لبس عليه ولبس عليهم دعاة ضلال ولبسوا عليهم قالوا وهابية وهؤلاء يسحرونكم وهذا ديننا وهذا دين والأولياء والصالحين، لبس عليه. فنحن لا نسارع إلى تكفيره، والغيرة على دين الله ليس بأن يبقى الإنسان في بيته يكفر، وإنما الغيرة أن ندعو الناس إلى التوحيد وأن نزيل عن الناس الشبه وأن نبين لهم دين الله عز وجل. هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب هل بقي في بيته يكفر الناس؟ شرح التوحيد وبينه وخاطب الناس حتى يخاطب الناس بلهجة عامية يتنزل لهم وهو عالم، ودعا إلى دين الله. ثم مع هذا يقول أنا لا أكفر من يعبد الحسين والبدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، مع البيان مع الحجة. شيخ الإسلام ابن تيمية ناظر الجهمية يقول لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي، وهو شيخ الإسلام. أين نحن من ابن تيمية الآن في حجته وفي بيانه وفي إقامته للحجة؟ ثم يقول وهذا خطاب لعلمائهم ونظارهم وقضاتهم، يعني علماء الجهمية. فهذه مسألة مقررة عند أهل العلم أن الجاهل معذور بجهله في أي مسألة. وأما إذا كان عالما لو كانت إماطة الأذى عن الطريق التي هي أدنى شعب الإيمان، لو جاء رجل قال ليست من الدين وهو عالم وقامت عليه الحجة يكفر بها. الأمر ليس مبنى بعذر بن جهل، مسألة عظيمة ومسألة، هذا دين الله كله واحد، يعني أن تقر أن هذا دين الله. فمن أنكر شيئا من دين الله كفر، لكن إذا كان جاهلا فهو معذور لو كان في مسألة من مسائل التوحيد.